إنجيل إيش؟ في جيبته إنجيل. إنجيل إنجيل. يعني حط في جيبته إنجيل. معه إنجيل في جيبته. جيبته حط إنجيل. وهو صلى في جيبته. إنجيل إيش حطه؟ ها؟ كنا نقرأ فيه حطه في جيبته. شو عليه؟ إيش يعني؟ ماشي.